أحيا غريبا ووحشتي تزيد آلامي، هي لا بهجرة موطني ومضي خلاني، بل غربتي في غفلتي جهلي وعصياني. أتراك تعفو ما مضى من ذنب أيامي، أشوني ألوح بتوبتي طهرا يلاقي مهجتي، برضاك أمضي خطوتي لأزيل ظلم خطيئتي، فشر يلوح بتوبتي طهرا يلاقي مهجتي، برضاك أمضي خطوتي لأزيل ظلم خطيئتي. يا عبرتي من خجلتي فاضت وآهاتي، ندما لذنبي هفوتي وسقيمي زلاتي، بمداد دمع توبتي أنقشها ورجائي، ألقاه عفوك مطلبي وسكون أدوائي. بتوبتي طهرا يلاقي مهجتي، برضاك أمضي خطوتي لأزيل ظلم خطيئتي، فشر يلوح بتوبتي طهرا يلاقي مهجتي، برضاك أمضي خطوتي لأزيل ظلم خطيئتي. لنورك مؤنسي فلترتقي روحي، وأداري قلبي طامعا ألقاك بقبولي، برضاك وصلا مدني وصالحا هبلي، يغدو حبيبك قدوتي وإليك داعدي. فشر يلوح بتوبتي طهرا يلاقي مهجتي، برضاك أمضي خطوتي لأزيل ظلم خطيئتي، فشر يلوح بتوبتي طهرا يلاقي مهجتي، برضاك أمضي خطوتي لأزيل ظلم خطيئتي.